نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به، ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، وسنة نعم. شيع الغازي لا تلقي. يقول رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الجهاد، أي الكتاب المشتمل على أحكام هذه العبادة العظيمة وهي الجهاد. والجهاد هنا بأل التعريف التي تفيد العهدية، وهو الجهاد الشرعي المشروع المأذون به. والجهاد في شريعة الإسلام حكمه على نوعين: إما أن يكون جهادا عينيا، أي فرضه فرض عين، وإما أن يكون الجهاد جهادا كفائيا، أي فرضه فرضا كفائي. والجهاد الذي يكون فرض عين أي على المستطيعين وهم الرجال القادرون، وعلى غير النساء والأولاد والصبيان. ويكون الجهاد فرض عين في الإسلام في أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يدهم العدو أهل بلد فيجب على أهله دفعه حتى تتشكل لهم راية ويأتيهم مدد أمير المؤمنين أو أمير المسلمين أو ولي أمرهم. فإذا دهم العدو بلدا وجب على أهل البلد دفعه، كل بحسبه. الحالة الثانية أن يحضر المجاهد الصف، فإذا حضر الصف وحضر القتال وتكتب في الجيوش فإنه، والحالة هذه، صار الجهاد عليه فرضا عينيا. ومن السبع الموبقات، أي كبائر الذنوب، التولي يوم الزحف. الحالة الثالثة أن يستنفر ولي أمر المسلمين المسلمين، فيجب على الرجال القادرين النفرة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فدل على أن النفير إذا أعلنه ولي الأمر وأوجبه صار الجهاد على أهله القادرين فرضا عينيا، وخرج بوصف القادرين غير القادرين كالأعمى والأعرج والمريض وعموم النساء والصبيان والولدان، فليس على هؤلاء جهاد واجب. وما سوى ذلك يكون الجهاد واجبا كفائيا، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وكان من قاموا به قد حققوا هذه الفضيلة والسنية والاستحباب. والجهاد في نفسه نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الدفع في دفع الصائل، ومن شواهده في الفرض العيني: إذا دهم العدو بلدا وجب على أهل هذا البلد المدهوم أن يدفعوا هذا العدو. وجهاد الدفع الكفائي إذا تقابل فئتان وكانت الفئة المعتدية الكافرة أكثر من الضعف، ضعف المسلمين، فجهادهم دفعا مستحب كما سيأتي، ويجوز ألا يجاهدوهم لكونهم أكثر من الضعف، لأن الله نسخ وجوب قتال الكفار إذا كانوا 10 أضعاف وأوصله إلى الضعف في آية الأنفال. ومن الجهاد جهاد الدفع أن يطلب، من جهاد الطلب أن يطلب العدو في بلده أو في مكانه، وهذا كما سبق يدور على الأمرين: يكون عيني إذا استنفر الإمام، ويكون مستحبا. ويسن مع قيام من يكفي به، إذا قام بالجهاد من يكفي، من زاد على الكفاية جهادهم مستحب، جهادهم مستحب. والجهاد بمعناه العام يشمل الرباط على الحدود والثغور كما سيأتي فضله، ويشمل أيضا جهاد الكفار باللسان وجهاد المنافقين بالبيان، فإن هذا يدخل في الجهاد العين والكفاء والمستحب. لا يجب الجهاد إلا على ذكر، فخرج بقولهم ذكر الأنثى، فلا يجب على الأنثى جهاد. وإذا خرجت مع المجاهدين الأنثى بإذن وليها فإن خروجها مستحب، تعالج المريض وتسقي الماء وتقوم بالأعمال التي تسمى الآن في العرف العسكري بالأعمال اللوجستية، أي الأعمال المصاحبة للجهاد في الدلالة، في تضميد الجراح وما إلى ذلك. على ذكر حر، خرج بقيدهم الحر العبد، لأن العبد مملوك لسيده. مسلم، فلا يجب على الكافر، لأن الكافر مخاطب بأصل الإسلام. مكلف، وهو البالغ العاقل، فإذا كان مجنونا فهذا غير مكلف، وإذا كان صغيرا فهذا غير مكلف. صحيح، خرج بالصحيح من؟ المريض. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، فهؤلاء نسخ وجوب الجهاد عليهم بوجود الحرج وهو عدم الصحة. واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، هذا في الجهاد الكفائي والمستحب، أن يكون عنده مال يكفي هذا الذي خرج يجاهد به، ويكفي أهله في نفقتهم حال غيبته المقدرة وليست المحددة، إنما غيبته المقدرة. أما إذا كان للمجاهدين ديوان، أي رواتب من بيت المال، فهذا لا يشترط إلا فيما يغني أهله من نفقتهم. قال: ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، إذا كان الجهاد يحتاج إلى سفر فلا يجب عليه أن يخرج ماشيا، وإنما يجد ما يحمله، هذا من شروط الوجوب. وسن تشيع الغازي لا تلقيه، الغازي يعني المجاهد، سمي غازيا لأنه سيغزو في سبيل الله، وسبق في الحديث من مات ولم يغزو، ولم يحدث نفسه بالغزو، أي يعزم في قلبه على أن يجاهد إذا وجد الجهاد الشرعي بالراية الشرعية الصحيحة. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. يسن تشيع هذا الغازي، تشيع يعني الذهاب معه مسافة، ودليله تشيع النبي عليه الصلاة والسلام لمن بعث من الكتائب، ثم تشيع الصديق رضي الله عنه لجيش أسامة ابن زيد لما خرج إلى الشام، فإن أسامة وهو صغير ابن 17 سنة على دابته، وأبو بكر يمشي، فخرج معه يمشي يشيعهم، واستأذنه أن يبقي عنده عمر لاستشارته، فأذن بذلك قائد الجيش الذي عقد النبي لواءه وهو أسامة بن زيد رضي الله عنهما. لا يستحب تلقيه لأن الرسول لم يتلقى المجاهدين، لم يتلقهم عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء وجد سببه على عهد صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. وأفضل متطوع به الجهاد، الأعمال التطوعية كثيرة، عبادات كثيرة، أفضلها الجهاد، لأن الجهاد فيه إذهاب النفس وإذهاب المال، وفيه الجراحة، فهو أفضل ما تطوع به إذا كان جهادا شرعيا صحيحا، لا أن يدعى أنه جهاد، فإنه ما زال في أزمان وتاريخ المسلمين تقوم ثورات وحروب يدعي فيها أصحابها أنها جهاد أو أنها أعمال جهادية، وهي في الحقيقة ليست كذلك. في زماننا هذا فعل الخوارج والدواعش يزعمون أنها أعمال قتالية جهادية وأنها أعمال استشهادية، وهي في ميزان الشرع قتل للنفس وقتل للآمنين المعصومين الذين لم تأذن الشريعة ولم تجز قتلهم ولا سفك دمائهم فضلا عن إخافتهم وإرهابهم وأخذ أموالهم واسترقاقهم. فهذا أمر يجب أن ينتبه له ويعتنى به العناية الكاملة. قال: وغزو البحر أفضل. الجهاد يكون في البر ويكون في البحر، والآن يكون أين؟ في الجو. غزو البحر أفضل لما جاء في الأحاديث أن ثواب وأجر غازي البحر كعشرة أضعاف غازي البر. طيب غازي الجو من باب أولى، أنه أعظم وأفضل من غازي البر، وكذلك هو أعظم من غازي البحر، لأن إمكان النجاء والسلامة في البحر أكثر منها في الجو. وتكفر الشهادة أي في سبيل الله جميع الذنوب سوى الدين. المجاهد في سبيل الله إما يرجع بنصر أو يرجع بشهادة، والمجاهدون في سبيل الله حقا فضل شهيدهم فضل عظيم، مدحهم الله جل وعلا في غير ما آية، ومنها آية آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ليس هذا فقط، ويستبشرون. ولهذا نزلت الآية في سبب عبد الله بن حرام والد جابر، أنه كلمه ربه كفاحا من غير ما ترجمان بعدما قتل شهيدا في أحد، فقال: تمنى علي يا عبدي. قال: يا ربي أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأجاهد في سبيلك فأقتل، ثم أجاهد في سبيلك فأقتل. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو هذا. قال: إني كتبت عليهم فيها أنهم لا يعودون إليها. قال: ربي فأخبر من وراءنا بما لقينا، أي من هذا الثواب والجزاء العظيم. فأنزل الله فيه وفي شأنه وشأن المجاهدين الآيات من آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآيات، إلا الدين، فإنه لا يغفر للمجاهد في سبيل الله الدين، فيبقى الشهيد في سبيل الله معلقا بين السماء والأرض حتى يوفى عنه دينه. لما؟ لأن الدين حق متعلق بالآدميين بالمخلوقين، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة والمنازعة، أما حق الله فمبناه على العفو وعلى المسامحة. فلهذا يغفر للشهيد في سبيل الله كل شيء كما جاء في الحديث إلا الدين. ولا يتطوع به، أي الجهاد، في الجهاد المستحب خرج به الجهاد الكفائي والعيني، مدين لا وفاء له، إنسان استدان وما عنده الوفاء، لا يجوز أن يتطوع لأن ذمته متعلقة بحقوق الآدميين بهذا الدين، إلا بإذن غريمه بإذن دائنه أن يأذن له، ولا يشترط بالإذن أن يعفو عن دينه ويسمح عنه، إنما يكفي أن يأذن له بالخروج، فيبقى الدين باقيا يوفى من تركته، أو إذا رجع سليما أوفى دينه. قال: ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. الجهاد المستحب لا يجاهد الإنسان وأحد أبويه حي إلا بإذن الأب، وأن يكون الأب حر لا رقيق، وأن يكون مسلما لا كافرا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن يستأذنه في الجهاد في سبيل الله، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فيهما فجاهد. وجاءه رجل يريد الجهاد في سبيل الله ليستشهد، قال: ما تريد؟ قال: أريد الجنة. قال: أحي والدك؟ قال: نعم أمي. قال: ألزمها، وفي رواية: إلزم رجليها فإن الجنة ثم. ومن ذلك أخذ العلماء وأخذ الناس هذه المقولة: الجنة تحت أقدام الأمهات. إذن في الجهاد المستحب لا يجاهد إلا بإذن والديه الحرين المسلمين، فلو كان رقيقين أو كان كافرين لا يلزم إذنهما. مما يستحب الرباط، والرباط ليس جهادا كاملا، وإنما هو تهيئ للجهاد، حفظ الحدود، حفظ الثغور، يسمى الآن حرس الحدود أو سلاح الحدود، فهذا رباط. فالرباط سنة وهو من خير الأعمال، وأقله ساعة، وجاء في الحديث من غير وجه رباط ساعة في سبيل الله خير من كذا وكذا. وأقل الكمال 40 وتمامه 40 يوما، أي في أقل الكمال، لا أنه ينتهي الرباط 40 يوما، لا، لأن الرباط مرتبط بحفظ الثغر، فقد يبقى الثغر كذلك سنين. تمامه 40 يوما خير من الدنيا وما فيها، كما جاء بذلك، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي تاريخ المسلمين في القرون المفضلة كانوا يرابطون على الثغور، وكانت الثغور محاضن علم، رواية للحديث وحفظا ونقلا له، ولهذا من ثغور الإسلام ما كانت مقصدا لتلقي العلم وحفظ الأحاديث. وهو أفضل من المقام بمكة، المقام بمكة للعبادة طاعة، أفضل منها المرابطة على الثغور لحفظ حدود وثغور المسلمين. لهذا جاء في بعض الألفاظ رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ولو بمكة. وأفضل الرباط ما كان أشد خوفا، أفضل ما يكون في المكان الذي يكون فيه أشد خوفا. الآن الحدود جنوبية وشمالية وشرقية وغربية، أفضلها الجنوبية ثم الشمالية، كلما كان الخوف من جهتها أشد والتسلل والفتنة من جهتها أعظم وخوف العدو من جهتها أشد، فالرباط فيها أفضل. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين. إذا كان العدو مثلي المسلمين، المسلمين عددهم 1000، العدو 2000، فلا يجوز للمسلمين أن يفروا، لأن الله نسخ آية المكافأة في يسألونك في الأنفال من 10 أضعاف إلى الضعف. كان في أول الأمر لا يجوز إذا كان العدو 10 أضعاف المسلم أن يفروا، فخفف الله عنهم وعلم أن فيهم ضعفا، فإن كان منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أجاز إلى الضعفين، إلى الضعف، إلى المثلين، الضعف هم المثلان. إن كان المسلمون 1000 وعدوهم 2000 لا يجوز أن يفروا، إذا كانوا أكثر من 2000 يجوز لهم أن يفروا، وهذا ما يسمى بماذا؟ بالكر والفر، لأنهم لم يحملوا أن يجاهدوهم إذا كانوا أكثر من 2000، فإن زادوا على 2000 جاز أن يفروا، وهذا يدخل بالتكتيك العسكري المرتبط بمن؟ بولي الأمر، بقائد الجهاد. والجهاد يا أيها الإخوة لا ينضبط، لأنه عبادة جماعية، إلا بولي الأمر، ولهذا صار من أصول اعتقاد المسلمين، اعتقاد أهل السنة، قولهم ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. لماذا نص على الحج والجهاد؟ لأن الحج عبادة إيش؟ جماعية، وكذا الجهاد عبادة جماعية تفتقر للتنظيم والترتيب والسمع والطاعة لولي الأمر، لئلا ينثلب ويفتات أحد عليه وينثلم أمر المسلمين، فتكون مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة، خلافا للروافض الذين لم يجيزوا الجهاد إلا مع إمام معصوم، فلما عجزوا سنين طويلة، 100 من السنين، وين الإمام معصوم؟ جاءوا ببدعة من؟ ببدعة ولي الولي الفقيه الذي يقوم مقام الإمام المعصوم إلى أن يأتي الإمام المعصوم. دين إما إن بنى على الخرافة وعلى البطلان فهذا نتيجته. من الأحكام المتعلقة بهذا الهجرة، الهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، إلى بلد من بلد يخشى أن يظهر دينه فيه إلى بلد لا يخشى أن يظهر دينه فيه. وكمال الهجرة هي هجرة الذنوب والمعاصي، ومركم في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الكامل، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة الكاملة. الهجرة بالمعنى الخاص واجب على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. في بلد لو أظهر التوحيد خاصمه وهجره وحاربه أهل البدع، قبورية أو رافضة أو جهمية أو مرجئة أو خوارج، وهذه أصول البدع. أصول البدع خمس: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والقبورية. فإن كان يخشى على دينه أن يظهره بسبة هؤلاء البدع المضلة وجبت عليه الهجرة. أو كان في بلد غلب عليه حكم الكفر ويخشى أن يظهر دينه فتجب عليه الهجرة، ووجوبها من قول الله جل وعلا في النساء: إن الذين توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. إذا توعد الله من عجز عن إظهار دينه ولم يهاجر مع قدرته عليه بأن يعاقبه بجهنم وساءت مصيرا، ثم استثنى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا وأمي من الولدان والنساء المستضعفين. طيب، إذا كان في بلد فيه البدع المضلة أو فيه حكم الكفار لكنه يستطيع أن يظهر دينه، فلا تكون الهجرة في حقه عندئذ واجبة، وإنما تكون الهجرة مستحبة ليكثر سواد المسلمين ويتعلم دينه ويسلم في نفسه وفي أهله وولده من هؤلاء الكفار. وهذا معنى قولهم: فإن قدر على إظهار دينه فمسنونة، أي الهجرة تكون مسنونة. وهنا مسألة: مسلم أسلم في بلدان الكفار، الآن في بلدان أوروبا في أكثرها وأمريكا يأمن المسلم على نفسه، وش حكم هجرته؟ مستحبة ليست واجبة. فإن كان في بلد كما كان سابقا في بلدان الشيوعيين، إذا أسلم حاربوه وقاتلوه، لأن الدين عند الشيوعيين واللينيين والماركسيين أفيون الشعوب، فهجرته واجبة. ومن دلائل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمسلمين في مكة أن يهاجروا هجرتين، إلى أين؟ إلى الحبشة، وكانت الحبشة بلد ماذا؟ بلد كفر، بلد كفر، لكن يأمن الناس فيها على دينهم، فأذن لهم أن يهاجروا إليها لأن عندهم ملك عادل لا يظلم عنده. إذن الشأن في إمكان إظهار دينك في شعائره، في التوحيد، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في البر. وألحق العلماء بهذا البدع المضلة، لأن من البدع المضلة يتحكم فيها زعماؤها ودعاتها حتى يؤذوا الناس في دينهم. فالضابط إن قدر على إظهار دينه فالهجرة مستحبة، وإن لم يقدر فالهجرة واجبة. وفي هذا الزمان للأسف الشديد جاءت هجرة عكسية: يهاجر المسلم من بلد الإسلام إلى بلد الكفر لأجل الدنيا، لأجل الأوراق والجواز والجرين كارد، لأجل المال، لأجل الوظائف، لأجل الرفاهية، وهذا كبيرة من الكبائر. أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعيدا به أنه يقع في آخر الزمان. ولهذا في أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة حديث حذيفة وغيره رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقع هذا الأول وهو أكثر، ووقع الثاني وهو أقل، لكن ما زال يتجدد في وقوعه. لحوقهم بالمشركين من موالاتهم ومحبة العيش معهم، أو لأجل الدنيا المحضة، ويسمونها هجرة. الآن يسمون هؤلاء بالمهاجرين في أوروبا وفي أمريكا، وليست هذه هجرة شرعية صحيحة، بل هجرة محرمة، وهي علامة على فساد الزمان بفساد أهله. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يرد ضال المسلمين إليه ردا حميدا جميلا، وأن يهدي كل من سبقت له من الله عز وجل الهداية، وأن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم عن المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونقف عند هذا الموضع، والله تعالى أعلم. لا إله إلا الله. هذا يقول في سؤاله: أتاني ولد وكنت نائم ولم أدري متى الوقت، ثم ذهبت وأحضرت عدد 2 تيس من المطعم جاهزين وأطعمتهم للناس، فهل يجزي ذلك عن العقيقة؟ لا، أنت أطعمتهم لحما ولم تذبح العقيقة على اسم الله، فما أتيت بالتيسين وأطعمتهم الناس هذا جزاك الله خير صدقه، أما العقيقة لم تأتي، فتذبح ذبيحتين سواء تيسين لهما سنة لكل واحد في عمره، أو شاتين عن هذا الولد، والله أعلم. يقول: ظهرت حروب يقف فيها جيوش المسلمين مع غير المسلمين، فما حكم التخلف عنها؟ وهل يعد هذا فرارا؟ هذا يرجع إلى أمرين: هل جيوش المسلمين التي جاهدت تحت إمرة شرعية لولي أمرها؟ وهل أجاز له علماؤه أن يقاتل مع غير المسلمين هؤلاء الآخرين سواء كانوا مسلمين بغاة أو غير مسلمين؟ يرجع في تقدير ذلك إلى أهل العلم وإلى الراية، هل هي راية شرعية أو ليست شرعية. مثالها الآن في قتال داعش، إذا قاتل جيوشنا، طائراتنا، سفننا، قواتنا البرية بإذن ولي الأمر مع غير المسلمين هؤلاء البغاة المعتدين، فهذا جهاد شرعي، ولا يجوز لمن عين مع هؤلاء المقاتلين المجاهدين أن يتخلف، لأن هذا الجهاد والحالة هذه للبغاة جهاد شرعي. ودائما الذي يقدر هذا هم العلماء مع وجود الراية الشرعية الصحيحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها؟ ودكم نستمر الأسبوع القادم؟ توكلنا على الله إن شاء الله.